إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، يبقى لنا الكلام على الكتاب الثاني. ننتقل بإذن الله إلى الكلام على الكتاب الثاني، الكتاب الذي نتعلم منه وننظر فيه موافقة أو مخالفة، الكلام على الجرح والتعديل بين النص والعمل. هذه في أيضا ما زلنا في المقدمة، ونحن نتكلم عن المقدمة. وأما مسألة التأصيل في التجريح والتعديل فقد فاتت ومضت، وقد بيناها أكثر في أكثر من إيش؟ من محاضرة. طيب، الأسبوع الماضي بينا أن الشيخ الله يحفظه يبحث هذه المقدمة في سبل التوثيق. سبل التوثيق، عايزين أخ يقرأ لنا بس المقدمة. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب والله أعلم أن لمعرفة كون الراوي ثقة طرقا كثيرة، والاقتصار على النص فقط يوقع الناظر في أغلاط فاحشة، ويضيق مجهودات جمع من الآئمة المجتهدين والحفاظ في الراوي محل البحث وحديثه ونظرهم فيه، فيكون الحكم على الراوي مخالفا لما في الواقع. ونفس الأمر، فمن ظن أن القسمة أحادية يكون قد أخطأ، ولا بد من اتباع طرق. أولا، يجب البحث عن تصحيح أو تحسين حديث الراوي، سواء وقع مفردا في كتاب اشترط الصحة كالصحاح والمستخرجات، أو في جزء أو نحوه. فإذا صحح أو حسن إمام حافظ إسنادا فتصحيحه يقتضي اتصال إسناده وسلامته من الشذوذ والعلة، وينظر في رجاله. ألف، إذا كان قد تكلم في أحدهم فهذا معناه أن هذا الحافظ أو المجتهد رأى أن الطعن الذي في الراوي غير مؤثر. باء، إذا لم يوثق الراوي نصا فتصحيح حديثه من قبل الحافظ كالنص على توثيقه. أعد هذه النقطة. باء، إذا لم يوثق الراوي نصا فتصحيح حديثه من قبل الحافظ كالنص على توثيقه. جزاكم الله خير. وهذا الكلام جيد جدا من أوله إلى آخره، لولا النقطة الأخيرة لنا معها وقف. يعني الكلام هذا كلام من الجودة بمكان، وأن الكتب التي اشترطت الصحة في للأحاديث، هذه الكتب إذا قال اشترطت على نفسي لا يخرج في كتابي إلا الحديث الصحيح فتصحيحه لهذا الحديث، ضمنا لابد أن يكون قد وثق هذا الراوي لهذا الحديث. هذا كلام صحيح، لكن لنا تفصيل فيه. يعني هو الإجمال كإجمال الكلام جيد جدا، لا شيء فيه، لكن عند التفصيل في التفصيل يظهر لك الفرق. التفصيل نقول نعم، إذا اشترط العلماء الصحة في الكتاب وصححوا لهذا الحديث، فالغالب في تصحيحهم لهذا الحديث الغالب أن يكون راوي الحديث على الصحة، كما قال أبو الحسن المقدسي وفرق بين الصحيحين وغيره. فنتكلم الآن على أولا عن الصحيحين، كل من في الصحيح وقد أخرج له البخاري ومسلم من حديثه فهو مستقيم الحديث، مستقيم الحديث يحتج به العلماء، والأدلة على ذلك هذه. ثم بعد ذلك نضرب أمثلة على المخالف. يعني هنا يقول الإمام الذهبي: ومن أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. ونحن لسنا بصدد الكلام على هذا، نحن نتكلم على أنه خرج له في إيش؟ في الأصول، لأنه ظاهر كلام المقدمة أنه اشترط المصنف أنه لا يخرج في كتابه إلا الصحيح، وهذا الاشتراط لا يكون إلا في الأصول. قال: فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة، حديثه قوي. إذن إذا جاء الراوي ولم نجد فيه جرحا ولا تعديلا فوضعه في هذا الكتاب يعتبر توثيق له، تخريج البخاري أو مسلم له في هذا الكتاب يعتبر توثيق له كما قال الحافظ الذهبي. قال ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه، فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا وهذا راجح صحيح. وأورع الأمثلة تضرب على ذلك وأعلاها وأرقاها من عكرمة، عكرمة من أروع الأمثلة تضربها في ذلك، لأن عكرمة وتكلموا فيه بل كذبوه كلام كله ساقط متهافت، ولذلك البخاري روى لعكرمة في حديثه صحيحه، فهذه دلالة أنه لم يأخذ بقول من تكلم فيه لأنه لم يثبت، إما لم يثبت وإما أن هذا الكلام كلام لا يصح، ومن هو أقوى منه وأشد انتقادا أو نقول أبصر بالرواة قد وثقهم. وتارة يكون الكلام فيه في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيحين. هذا الكلام كلام قوي جدا للحافظ الذهبي، فيه أمور: الأول من أخرج له في الصحيحين فقد جاوز القنطرة كما قال أبو الحسن المقدسي، قال من خرج له صاحب الصحيحين فقد جاوز القنطرة، فإذا أخرج له في الصحيحين فقد جاوز القنطرة وهو صحيح. ثم بين قال وهذا على التفصيل. إيش التفصيل؟ أن منهم من جاء فيه التوثيق علنا ما تكلم فيه أحد، فهذا تعضيد لمكانته الراقية في الرواية وبين الرواة. الثاني من لم يأتي فيه لا جرح ولا تعديل، فهذا يعتبر تعديل وتخريج الصاحب الصحيح له، توثيق له، توثيق له. وهذا يعني يقول به كثير من المحققين وبعض المعاصرين، وصراحة منهم الشيخ الألباني لا يرضى بهذا، لا يرضى بهذا. ولذلك المتقدمون في مسألة، عشان أروع الأمثلة تضرب في هذا عشان نكون منصفين، يعني أروع الأمثلة تضرب في ذلك رواية أبي الزبير عن جابر، رواية أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير يتهم بالتدليس وهو يروي عن جابر وهو ثقة ثبت، أبو الزبير ثقة. تعرفون أنا بتكلم في الهواء ولا كله عارف اللي بيحصل؟ يعني مش عارفين الموضوع، مش مهندس عندك الموضوع أكيد ولا مش عندك؟ لا ده أنا أحزن إنه ما كنتش عندك. مش مهندس سامر؟ أبو الزبير مدلس يا أخو، ثقة ثبت، راوي فح الجبل لكنه مدلس، وهو يروي عن جابر، وقع من أحاديثه بالعنعنة في إيش؟ في الصحيحين. هذه أخذ الشيخ الألباني أخذ على الصحيح صحيح مسلم بعض الأحاديث التي فيها أبو الزبير عن إيش؟ عن جابر يعنعن. طيب هنا العلماء لو أخذوا بقاعدة الذهبي في ذلك إيش هيفعلوا؟ هيجعلون هذا على إيه؟ على الصحة، وده الصحيح. حتى النووي وغير النووي يعتذرون لمسلم يقولون وإن كان أبو الزبير مدلسا فإنهم ينتقون من أحاديثه ما علم عندهم واستقر في قلوبهم أنه إيش؟ قد سمعها من جابر. المسألة دي مهمة، فهموا معايا من ذلك فهمين؟ يبقى إذن إحنا نقول الذي ما جاء فيه جرح ولا تعديل فهو يمر، والذي جاء فيه الكلام أو نقول الذي جاء فيه بعض الكلام ينظر فيه هل تعنت غير التعنت، يمرره صاحب الصحيح ما يمرره صاحب الصحيح. فهنا بقاعدة الذهبي أن الكل حتى ولو جاء فيه الكلام وخرج له صاحب الصحيح، فالصحيح أن مرتبته لا تنزل عن درجة الحسن، عن درجة الحسن، عن درجة الحسن. مثل ذلك الرواة اللي أخذوا على مسلم وأخذوا على البخاري، رواة كثيرة، منهم فطر بن خليفة أخذ على البخاري للقدر أو التشيع، أيضا خالد بن مخلد القطواني. يعني الذهبي يقول لولا هيبة الصحيح ما أدري كيف يخرج البخاري في كتابه عن مثل خالد بن مخلد القطواني، مفهوم؟ ومع ذلك كما قلنا لما كان في الصحيح فقد جاوز القنطرة، فاعتبر حديثه حديث لا يقل عن مرتبة الحسن ولو تكلم فيه. طيب كيف نوفق؟ ما هو الراوي وجدنا أن علماء الجرح والتعديل جرحوه وهو موجود في الصحيحين، نقول هو في خارج الصحيحين يرجع إلى أصله، وفي داخل الصحيحين يستثنى منه. قولوا لي فاهمين؟ طيب فأو في داخل الصحيحين نقول يمر حديثه ولا ينزل على مرتبة الحسن. تسألونني لما؟ أقول لأن البخاري أو مسلم سينتقي من أحاديث هذا الذي فيه لين تليين أو فيه بعض شيء من ضعف ضبط، فإنه ينتقي من أحاديث ما إيش؟ ما ضبطها، لذلك تمر. وهذا كثير في الإلزامات اللي تعقب بها الدارقطني على مسلم، أكثرها كانت إيش؟ مجاب عنها، أكثرها كانت ضعيفة، والحق كان مع من؟ مع مسلم. من هذا الباب، هذا باب دقيق، فهمتوه؟ يبقى إذن حتى لو جاء فيه الجرح وهو في الصحيحين نأخذ بقاعدة الذهبي بأنه قد جاوز القنطرة. الإشكال في المقدمة التي قراها أخونا أنه عمم الصحيحين وغير الصحيحين. هنا الوقف مفهوم ولا غير مفهوم؟ عمم الصحيحين وغير. نحن مع الصحيحين، نعم مع الصحيحين، لو هذا وهو اشترط الصحة فإن حديثه لابد أن يمر على أنه انتقى البخاري أو انتقى مسلم من حديثه، مفهوم؟ أما في غير الصحيحين فلابد أن ينظر فيه، هو على أصله إن كان ضعيفا وضعيف الحفظ وضعيف الضبط فنقول لا الحديث لا يصح، مفهوم؟ هذا هو. وأيضا لنا مراجعة أخرى في غير الصحيحين، لو خرج الترمذي حديث وقال حديث صحيح، هذا قول الترمذي هذا حديث صحيح، وهي النقطة الأخيرة التي لابد لها من وقفة، لو قال الترمذي هذا حديث صحيح فإننا نقف عند هذه وقفة، لا يستلزم القاعدة، ليس بلازم في السنن وفي غيرها، إذا صحح صاحب الكتاب حديثا لا يستلزم صحة الإسناد، صحة الحديث لا تستلزم صحة الإسناد، لعل الإسناد غير مستقيم، لعل الإسناد فيه ضعيف صحيح ولا لا، لكن صحة الحديث من إيش؟ الشواهد والمتابعات والقرائن المحتف، فيكون الحديث نعم برمته صحيحا، الحديث هذا المتن على كل حال صحيح، لكن الإسناد غير مستقيم، فتصحيح عالم من العلماء لهذا الحديث لا يعتبر توثيقا لإيش؟ ها؟ لراوي السند. وهو أراد أن يدخل نقطتين في نقطة، إيش هما النقطتان؟ نقطة أن لو صحح العالم الحديث فإن الحديث يمكن أن يكون صحيح، ما يأتي متأخر ويقول لا قد وهم الترمذي والترمذي متساهل وهذا الحديث ضعيف وفيه وفيه وفيه، صراحة هذه النقطة الفاصلة بين بحث المتقدمين وبحث المتأخرين، على أنها مدارس، والذي أظهر هذا في الأضواء هو الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع شرح علل الترمذي، إن هي مدارس، مدارس المتقدمين والمتأخرين ولا فرق بينهم، هو يسيرون على نهج واحد، والذي أخذ فقط عن ابن الصلاح أنه منع الاجتهاد، منع الاجتهاد، انتهى الموضوع، إذا تكلم بعض العلماء من المتقدمين في الحديث ما لأحد أنه ينظر فيه، انتهى الموضوع. وهذا طبعا ما يمكن الاجتهاد في الأمة إلى يوم القيامة إلى أن تقوم الساعة، بل تخرب الدنيا بعدم وجود العلماء، لكن نحن نقول إذا وجد تصحيح من الترمذي أو من النسائي أو من ابن خزيمة أو من ابن حبان لابد أن نقف معه وقفة قوية حتى لا نرده ردا دفعا بالصدر، ننظر في من عاصره وأقرانه ماذا قالوا في الحديث ونرجح بين القولين، إن لم نرد ووجدنا الضعف الظاهر جدا فهذا، وأنا أقول لكم بحديث أعيان البحث فيه جدا ووقفت عند حدي وقلت اسكت لا تتنطع، حديث في صحيح مسلم عن هشيم بن بشير وكل طرق الحديث بالعنعنة، وهشيم يا سامر مدلس، وده مدلس تدليس شر التدليس، ايش التدليس؟ تدليس تسوية، هشيم بن بشير يدلس تدليس تسوية، والمحققون في علم الحديث يقولون حديث المدلس تدليس تسوية ليصح لابد له من قيد وشرط مهم جدا، ألا وهو التحديث من اول السند الى اخر السنه، ليه؟ لانه هيتلاعب، ما هو لو اسقط بقى شيخ بين شيخين ما ممكن يسقط الثالث والرابع، فالعنعنة لابد من هذا من عند المدلس الى اخر الاسناد، مش مهم اللي تحت، من عند المدلس طبقه المدلس الى الطبقات الاخرى الى النبي صلى الله عليه وسلم لابد من تصريح بالتحديث، ومع ذلك لم اجد ولا روايه واحده، فابن استخرج ابي عوانه وكل المستخرجات والسنن ما وجدت تصريحا له شيء في هذه الروايه، فأنا قلت إذن الحديث بالقاعدة الحديثية أو بالقواعد الاصطلاحية التي قررها وقننها العلماء المتأخرون، هذا الحديث في صحيح مسلم يكون متتكلم ويكون مدلس وعنعن ومدلس تدليس تسوية، فيكون إيش؟ ضعيفا. فمن بقى يأتي لما تيجي تقول محمد حسن ضعف حديث في مسلم، فأرجموا هذا الرجم له أولى علي أنا، لكن إذا وجدت بقى عالما فحلا له بحث وعنده علل، هذا أنا أتكلم علينا كأننا إيش من طبق طلبة العلم كلنا من الأصاغر، فأنا لما أقف عند مثل هذا الحديث ماذا أفعل؟ لابد أن أقف وقفة واحدة فقط أقول لا والله مسلم انتقى هذا الحديث، وأكيد هو عنده طريق أنه شيء قد إيش قد صرح بالتحديث وأحسن الظن به، هذه هيبة المتقدمين الذي كان عندهم عصر الرواية. فالغرض المقصود مسألة تصحيح الراوي للحديث تفارق توثيق المصنف هذا للراوي، إذا قال حديث صحيح يبقى ممكن يكون صح عنده من طرق أخرى، وهذا لا يستلزم أن يكون قد وثق الراوي، وهو الذي أراد أن يجليه لنا، لو وجدنا حديثا في الترمذي قال عنه الترمذي حديث صحيح, ودل إن شاء الله في الأجزاء الأخرى ستراه عمليا يفعل ذلك. الحديث صححه الترمذي فهو يرجعك للقاعدة للقاعدة. فإذا صح الترمذي الحديث فعنده رواة الحديث هم ها ثقات. فإذا جاء عالم من العلماء يقول والراوي الفلاني هذا راوي ضعيف, نقول لا, قد وثقه من الترمذي من إيش؟ بتصحيح حديث. نقول لا, خلط, قف وقفة وفرق بين تصحيح الحديث وبين توثيق الراوي. الحمد لله الحمد لله. هذه المهمة جدا التي لابد أن نرى فيها, ونأخذ بكلام الإمام الذهبي وأن من روى عنه البخاري أو مسلم فقد جاوز القنطرة إلا الأحرف اليسيرة التي أخذت عن بعض الرواة وفيها إجابة, وهذا إن شاء الله يأتي البحث فيها في الكلام على الرواة اللي تكلم فيه البخاري ومسلم. خلاص يعني أنا إحنا كنا نريد نعطي أيضا مسألة الكلام على توثيق الجهالة وغير الجهالة فنرجئها الأسبوع القادم. لا لا يستلزم هذا, فقط في الصحيح, فقط في الصحيح. ليش؟ لأن صاحب الصحيح قد اشترط على نفسه ألا يخرج إلا حديث, ألا يخرج إلا عن الثقات, صحيح ولا لا؟ وأما الترمذي في مقدمة السنن نفسه إيش قال؟ في مقدمة السنن نفسه إيش قال؟ قال لا يروي عن راو متهم, يعني ممكن يكون راوي ضعيف, ممكن يكون راوي ضعيف. هو نفسه أخذ على نفسه هذا إنه في السنن يدخل من الرواة من لا يتهم, من لا يتهم بالكذب. طب يكون ضعيفا وهو عدلا؟ نعم يكون عدلا لكن ضعيفا غير ضابط, مفهوم؟ طيب أي أسئلة ثانية؟ من الشروط الشديدة القوية التي اشترطوها على أنفسها. أحسنت, وتلقت الأمة هذه الأحاديث بأسرها برمتها بالقبول. الأحرف التي تكلم فيها أجيب عنها. لا لا, الآن احنا نقول بتتعبد لله باليقين ولا بغلبة الظن؟ طب القاعدة عند العلماء الآن في هذا الباب الحكم لإيش؟ أجب يا سامر, الحكم للغالب, صحيح ولا لا؟ طيب غالب أحاديث صحيحين الأمة أجمعت على صحته فأصبح الحكم على الغالب, لكن الخلاف عنا في بعض الأحرف اليسيرة هذه. نعم فيهم كلام, حقا فيهم كلام, بل في بعض الرواة الصحيح كلام الدارقطني فيه الصحيح, ولذلك الحديث ما استطاعوا النووي ما استطاع أن يجيب إلا أن قال وكلام الدارقطني صحيح وعلى كل فالحديث صحيح, فترك الراوي قال إيش؟ الحديث صحيح. لا ما نستطيع, فهمني كيف؟ لأن لو أفردناه إيش هنفعل؟ هنقول هذه القاعدة التي أتى بها الذهبي, والذهبي غيرنا, تعرف من الذهب؟ فنقول يعني هو إذا قعد هذه القاعدة يبقى بعد تتبع واستقراء ولا يبعد أن يكون قد مر على هؤلاء الرواة وعلم ما فيهم, وهو قد ضمنهم لكتابه, ضمنهم في كتابه ميزان الاعتدال, ومع ذلك قاعد لنا هذه القاعدة. أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله.